الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس تدارسنا أكثر هذه الآيات. أعيد إلى أذهانكم أن الله تعالى حمد نفسه وهو أهل الحمد، لأنه ذكر سبب هذا الحمد ألا وهو إنزاله القرآن الكريم على مصطفاه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك علمنا كيف نحمد الله عز وجل ونشكره. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي لا نظير لها، وهي إنزال هذا القرآن الذي في صدورنا وبين أيدينا، أنزله على من استطاع واجتباه واختاره من عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل للكتاب عوجا. القرآن العظيم والله لا عوجاج فيه ولا انحراف، لا باطل ولا كذب ولا خرافة ولا ضلال أبدا. الله منزله يخبر عنه أنه لم يجعل له عوجا، فمن آمن به وأخذ يعمل بهدايته والله ما ينتهي مشيه إلا إلى دار السلام إلى الجنة. وعلل تعالى في ذلك فقال لينذر بأسا شديدا، أنزل الكتاب على رسوله لما؟ ما سبب ذلك؟ ما علته؟ قال لينذر بأسا شديدا من لدنه تعالى. هذا البأس العذاب الأليم قد يكون في الدنيا ينزله الله بالمشركين والمعاندين والمصرين والظالمين، وأما عذاب الآخرة فهو حتم يقين. لينذر بأسا شديدا من لدن الله أولا، ويبشر الذين يعملون الصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فعرفنا أن من آمن وعمل صالحا يبشر بالجنة، يبشره الله ورسوله والمؤمنون. فقط آمن وعمل الصالحات، وبالأمس عرفتم سر ذلك، وهو أن إيمانه وصالح أعماله زكت نفسه، طيبتها، طهرتها، أصبحت نفسه كأنفس الملائكة، يرضى الله أن تجاوره في دار السلام. وعرفتم الحكم الإلهي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه أفلح، ولو كان أسود ولو كان أصفر ولو كان أبا لكافر أو أما لكافرة، المهم أن يزكي العبد نفسه. بما يزكيها؟ بالماء والصابون؟ لا، الماء والصابون للأبدان والأجسام، لكن الأرواح ما تزكى بالماء والصابون. بما تطهر إذن؟ بما تطيب؟ بهذه العبادات التي أنزل الله بها كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، من صلاة إلى حج إلى عمرة إلى كل العبادات، إذا أديت بإيمان وإتقان وأحسن أداؤها والله لا تزكي نفس صاحبها حتى تصبح طاهرة كأرواح الملائكة. ثم قال تعالى: ماكثين، أي في ذلك الجزاء الحسن ألا وهو الجنة، ماكثين فيه أبدا. أهل الجنة يخرجون من الجنة؟ والله ما يخرجون. اعلموا أنه ليس هناك إلا عالمان، عالم علوي وعالم سفلي. العلوي الجنة دار السلام التي عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين، وعالم الشقاء أسفل فالدركات السفلى ألا وهو الجحيم والعياذ بالله. فمن دخل الجنة والله لا يخرج منها أبدا، ما في دين فيها أبدا. من دخل النار كما علمتم إن كان من أهل الإيمان والتوحيد ودخل النار بخبث نفسه فهذا يرجى له أن يخرج من النار، يخرجه ربه ويدخله الجنة. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان من أهل الشرك والكفر والنفاق فهو خالد في جهنم أبدا. وقوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي من علة نزول هذا القرآن أيضا أن ينذر رسول الله بكلام الله المشركين الذين اتخذوا لله ولدا ونسبوه إليه. وبالأمس عرضتم أن قبائل من العرب كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله. ومن أراد أن يقف على الحقيقة فليقرأ سورة الصافات في آخرها. وأما اليهود فهم يقولون إلى الآن العزير بن الله، والنصارى يقولون عيسى بن الله. هؤلاء جاء القرآن ليبين خطأهم، كذبهم، افتراهم. تعالى الله أن يكون له ولد وهو خالق الأولاد وأمهاتهم وبناتهم وآبائهم، كيف يتخذ ولدا؟ وهذه وسيلة إبليسية شيطانية ليصرف الناس عن ربهم ليعبدوا الشيطان. فقال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بمن علم. لما قالوا اتخذ الله ولدا من أين؟ من علمهم؟ من أوحى إليهم؟ كيف أتاهم هذا العلم؟ يقولون بالكذب، افتراء فقط على الله. يقولون ما لهم به من علم، ولا لآبائهم أيضا من قبل. واستكبر تعالى هذه الجريمة فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون على الله إلا كذبا. وهنا اعلموا معاشر المستمعين والمستمعات أنه لا ذنب أعظم بعد الشرك من الكذب على الله تعالى. الذي ينسب إلى الله شيء والله بريء منه افترى على الله كذبا. الذي ينتزع من صفات الله وأسمائه ويجحدها ويفتري كذب على الله بأن الله ليس كهذا الصيبة فقد افترى على الله كذبا. والذي يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا حله الله افترى على الله الكذب. والذي يشرع بدعة للناس ويقول عبدوا بها الله افترى على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلنحذر طول حياتنا ألا نقول على الله إلا بعلم. فما أحله الله نقول، وما حرم نقول حرام. ما أخبر به تعالى صدقنا الله وآمنا بما قال ونؤمن بذلك، سواء أدركناه أو عجزنا عن إدراكه، ونقول آمنا بالله أما أن نكذب على الله نقول أحل وما أحل أو حرم وما حرم أو شرع وما شرع أو وصفه كذا وكذا على خلاف صفاته نبرأ إلى الله من هذه الجريمة العظمى. وحسبنا قول ربنا في كثير من الآيات ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ثم قال تعالى موجها خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا, أي لا تحزن يا رسول الله ولا تغتم ولا تكرم, لعلك تريد أن تنتحر تقتل نفسك لأنهم ما آمنوا بك لأنهم ما اتبعوك ما مشورات, لا تفعل هذا. فلعلك باقع نفسك أي قاتلها, لماذا؟ على آثائهم لأنهم رفضوا دعوتك وما استجابوا لك وكفروا بك, فلا يحملك هذا على أن ترتكب ما لا ينبغي أن ترتكبه من ذلك قتل النفس والعياذ بالله. تأملوا قوله تعالى يوجه خطابه لرسوله فلعلك باقع نفسك على آثار قومك المشركين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أما هذا الحديث القرآن الكريم وما حوى من أخبار الغيب وما حوى من الشهادة وما حوى من الأحكام وما إلى ذلك. ثم قال تعالى الآن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها, لماذا يا ربي؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. اسمعوا هذا الخبر, يقول الله الخالق إنا جعلنا ما على الأرض من إنسان وحيوان ونباتات وبحار وأشجار وكل هذه المخلوقات جعلنا زينة لها أي للحياة الدنيا. تعرفون الزينة وإلا؟ لما تدخل بيتك تجد شيء معلق وفراش منصوب كذا, زينة ولا ما هي الزينة هذه؟ لما تدخل بساتين منظمة مجالس فيها وكذا وأفزار وكذا, زينة وإلا لا؟ إذن قول ربنا تعالى إنا رب العزة والجلال والكمال جعلنا ما على الأرض, كل ما على الأرض من إنسان وحيوان ونبات وبحار وأنهار وجبال وما إلى ذلك, كل هذا زينة للحياة الدنيا. لو يمحى تبقى عميا باشي على زينة فيها. وما علة ذلك؟ لما فعلت يا رب هذا؟ الجواب منه تعالى ماذا قال؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا, أي لنمتحنهم لنختبرهم, أي لنختبر الناس ونمتحنهم لنرى لنعلم أيهم كان أحسن عملا. ومعنى هذا أننا ممتحنون, أننا مبتلون, أننا ماذا؟ مختبرون بهذه المظاهر في هذه الدنيا. فمن غرته وأحبها ودخلت قلبه وأكب عليها وانقطع إلى فعلها وترك الله وعباداته وما طلبه منه أهلك. ومن عرف أنها مجرد زينة لم يعول عليها ولم يحزم عليها ولم يبع نفسه ولا دينه ولا من أجلها واستقام على منهج الله يكتفي بما أعطاه الله من الطعام والشراب واللباس, هذا نجع. ومن غرته هذه الزخارف وما أصبح يبكر الدار الآخر ولا يفكر فيها وأصبح همه على هذه الحياة الدنيا ماذا يلبس ماذا ينكح ماذا يأكل ماذا يشرب ماذا يركب ماذا ماذا, كل حياتي على هذه الاستفهامات وأعرض عن ذكر الله وعبادته, هذا ممتحن وخارب وخاب وخسر. وتأملوا يرحمكم الله, اسمع الله تعالى يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا يا ربي؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من هم الذين أحسنوا عملا؟ الذين أقبلوا على الله والدار الآخرة، ما أعطوا همهم وكربهم وحزنهم كله لهذه الأوساخ العارضة التي تفنى وتزول. ذاك الذي يكون عمله أحسن وهو المؤمن التقي. المؤمن التقي هو الذي أحسن عملا. كافر فاجر، مؤمن فاجر، ما هو بمتقي، ما هو لله بولي. هذا خبر. يأتي خبر ثاني يقول: وإنا أي رب العزة والجلال والكمال، وإنا لجاعلون ما عليها أي ما على الأرض صعيدا جوزا. ما على الأرض كله سوف يصبح ترابا لا نبات فيه ولا عشبا. كل هذه الجبال والأنهار والأودية والبشر والحيوانات كلها تصبح والله قاعا صفصفا، لا شجر ولا نبت ولا ماء ولا مطر ولا إنسان ولا حيوان. هذا المصير والله لحتم. واسمع ما يقول تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها أي الذي عليها مما علمنا من إنس وجن وحيوانات ونباتات وأشجار، جاعلوه ماذا؟ صعيدا جوزا، أرضا لا نبت فيها. الجوز الذي خلى من النبات. متى يتم هذا؟ عما قريب. الذي أوجده يعجز عن عدم إعدامه، ما هي إلا أيام أو ساعات. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لا تقدعنكم، لا تغتروا بها، جعلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهيا نعمل على أن يكون عملنا أحسن الأعمال. متى يكون أحسن العمل؟ إذا وافقنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا صمنا كما هو الصيام، وحججنا كما هو الحج، وزكينا كما هي الزكاة، وصلينا كما هي الصلاة على الوجه المطلوب، كان عملنا حسنا. ومن أقبل على الدنيا وهي زخرف، وهي كما قال تعالى: إن لجعلنا عليها ما هي وإن لا إن جعلنا زينة لها ما على الأرض زينة للأرض، ولكن يوما سيأتي يجعله صعيدا جوزا. ثم قال تعالى يواجه رسوله صلى الله عليه وسلم بالخطاب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آيات الله أعظم من كونه يميت جماعة ويحييهم. البشرية كلها أحياء ويميتها، ما في عجب. وأصحاب الكهف سبعة شبان، سبعة من الشبان المؤمنين، وجدوا في بلد حاكمها مشرك، وتبعه قومه، وعرف هؤلاء الشبان أن الشرك يهلك ويدخل النار. فماذا يفعلون؟ فروا، هربوا من تلك المدينة، هربوا منها أواهم المبيت إلى غار في جبل. الكهف الجبل في غار، أو الكهف غار في جبل، أو نفق في جبل. أووا إليه هاربين من الظلم والظالمين، من إخوانهم المشركين الذين أرادوا أن يفرضوا عليهم الباطل والشر والفساد. فقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أم حسبت، بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الكهف معروف، الغار في الجبل، والرقيم لوحة من حجارة تب عليها أسماء السبعة وحياتهم وما كانوا عليه وقومهم في كتابة واضحة على باب الجبل. موجودة إلى الآن. الرقيم من رقم يرقم إذا كتب. أم حسبت أن أصحاب الكهف أي ذلكم الجبل الذي في غار دخل فيه الشبان هاربين دخلوا فيه والرقيم هو اللوح المكتوب عند باب الجبل أو على سفحه؟ ماذا تعالى يقول؟ إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، حقيقة عجب، يخرجون من بلدهم فارين هاربين من الكفر والشرك والظلم والشر والفساد، يأوون إلى غار في جبل. فما الذي يحصل؟ فيسلب الله أسماءهم وينيمهم نومة واحدة، والله 300 سنة أو 9 سنين لا يسمعون صوتا حتى يتحركوا أو يفطنوا أبدا، ختم على أسمائهم 300 سنة أو 9 سنين ثم أيقظهم. عجب هذا وإلا لا؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف، أوى يأوي إذا دخل، إذ أوى الفتنة إلى الفتية، الفتية جمع فتى وهم 7 شبان إلى الكهف، فقالوا لما وصلوا إلى ذلك الغار في الجبل ودخلوا قالوا ربنا أي يا ربنا آتنا من لدنك رحمة، سألوا ربهم ضارعين أعطينا رحمة من فضلك، ارحمنا يا رب العالمين وهيئ لنا من أمرنا رشدا، نحن هربنا من الكفر والشرك فكن ولينا وارشدنا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا. هذا هو الدعاء الصالح، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، بمعنى سدد خطانا وصوبنا فيما نريد أن نصل إليه من نجاتنا لنعبدك وحدك. قال تعالى بعدما سألوه وضرعوا ودعوا استجاب لهم، قال فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عاما 300 سنة و9 سنين وضربنا على آذانهم حتى لا يسمعوا، لأن السماع هو الذي يوقظ النائم، إذا ما يسمع ما يستيقظ. 300 سنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يجلسون ولا يتحركون إلا التقلب، يتقلبون من جانب إلى جانب حتى ما يلتقى الجانب في الأرض أو ينبت فيه نبات، فقط التقلب، أما الأكل والشرب والسماع أبدا. 300 من أعجب عجائب تدبير الله وخلقه. فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا، بينها في الآيات الآتية 309 سنين ولعلها بحساب القمر فيها 9 سنين بحساب الشمس فقط 300 سنة. نعم. ثم قال تعالى ثم بعثناهم أحياء، ما ماتوا ولكن ناموا، ثم بعثناهم. لماذا يا رب فعلت هذا؟ قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذا اختلف أقوامهم، منهم من قال كذا سنة ومنهم من قال كذا سنة وهم يشاهدونهم نائمين، فبعثهم الله ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي مدة وزمنا. وقد بين تعالى هذا وسيأتي في الآيات الآتية بيان هذه القصة بالتفصيل، هذا موجز ومجمل لها ومفصلة. من أين للنبي الأمي بمكة المكرمة أن يقص هذا القصص؟ مستحيل لولا أن الله أوحاه إليه. وقد عرفتم أن المشركين بعثوا النضر بن حات عقبة بن معيط إلى اليهود بالمدينة وقالوا لهم ما تقولون في هذا الرجل، ما يقوله من النبوة والرسالة، ما رأيكم؟ قالوا لهم اسألوا عن ثلاثة أشياء، إن أجاب عنا فهو نبي ورسول، وإن عاجز عنا فهو راية فيه، ما هو بنبي ولا رسول. وبالفعل عاد الوفد إلى مكة وقالوا نسألك عن فتية كانوا في الزمن، ما هم وما شأنهم، نسألك عن من ملك الأرض وساد الشرق والغرب، من هو، نسألك عن الروح ما هي، وشاء الله أن يعلمنا. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله، قال غدا أجيبكم، أرجى أن يحيي الله إليه، لكن ما قال إن شاء الله. هذا من أجلنا نحن، عوقب نبينا الظلم بانقطاع الوحي نصف شهر 15 يوما، حتى أصبحت أم جميع تغني تركناه قالاه مذمم تركنا كلا. وبعد نصف الشهر نزلت هذه الصورة وفيها قصة أصحاب الكهف وفيها قصة ذي القرنين الملك الذي ملك الشرق والغرب. إذ ملك الأرض ثلاثة ذو القرنين وسليمان والنمرود، كافر ومسلمان. والشاهد عندنا فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال غدا نجيبكم، ما قال إن شاء الله، فأدبه ربه وعلمه ما يقول إلا أن يقول إن شاء الله. وقد قلت لكم تتبعنا سنته أحاديثه ما يقول في شيء مستقبل إلا ويقول إن شاء الله، تتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت سأفعل سأقول سيكون إلا وكلمة إن شاء الله. وينبغي أن نأتسي به، أما جعله الله أسوة لنا؟ ما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فلهذا إلا إذا نسينا أو غفلنا، إذا قلنا غدا نقول إن شاء الله، سنقول كذا إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، لا بد من هذا. إذ لا تستطيع أن تقول أو تفعل إلا إذا شاء الله ذلك منك، فإن لم يشئه والله ما تقول ولا تفعل. ثم قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أو الطائفتين الذين اختلفوا في كونهم كم سنة. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي حزبين أحصى لما لبثوا وناموا في الكهف عددا. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع. بسم الله لكل آية هداية، نسمع هداية الآيات. أولا من هداية الآيات وجوب حمد الله تعالى على آلائه وعظيم نعمه، وهذا الذي عرفناه ونعيش عليه، وجوب حمد الله تعالى على آلائه ونعمه. شربت قل الحمد لله، لبست الحمد لله، ركبت الحمد لله، سلمت قل الحمد لله، يفارقنا هذا اللفظ. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، لأن الله يحب الحمد ولله، كيف وقد حمد نفسه بنفسه، فنحمده. ويل للغافلين المعرضين. نعم. ثانيا لا يحمد إلا من له ما يقتضى حمده، وإلا كان المدح كذبا وزورا. بينت لكم أن الله ما حمد نفسه إلا وذكر علة الحمد وسببه في 5 سور من القرآن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ومعنى هذا قلنا لا نحمد شخصا بدون ما يستوجب الحمد أبدا، إذا كان يستوجب الحمد حمدناه، أما أن نزور ونقول الباطل ونقول نشكو فلان ونحمد فلان هذا ليس من شأن أهل الإيمان والإسلام. لا يحمد إلا صاحب الحمد الذي يستحمد، ما نحمد المزورين والمفطرين والصانعين للشر والباطل. ثالثا عظم شأن القرآن الكريم وسلامته من الإفراط والتفريط والانحراف في كل ما جاء به. القرآن الكريم كما أخبر تعالى ما فيه باطل ولا كله حق ونور وهداية. أوامر تكاليف شرائع أخبار قصص خالي من شيء اسمه عوج. نعم. رابعا بيان مهمة القرآن وهي البشارة لأهل الإيمان والإنذار لأهل الشرك والكفران. ما مهمة القرآن التي نزل من أجلها؟ قال هي بشارة أهل الإيمان بالجنة دار السلام ونذارة أهل الشرك والكفر بالعذاب الأليم في دار البوار. دي هي مهمته. نعم. خامسا التنديد بالكذب على الله ونسبة ما لا يليق بجلاله وكماله إليه كالولد ونحوه. وقد بينا هذا أمس واليوم يا عبد الله يا أمة الله لا تقل عن الله ما لا تعلم. ويل لمن يكذبون على الله ينسبون إلى عبادة ما شرعها أو يحللون أو يحرمون والله ما حل ولا حرم أو ينسبون إلى الله لله صفات وهو بريء منها غير متصف بها. ودليل هذا توعد من الذين نسبوا إليه الولد قالوا هذا ولد الله كذب وباطن وزورا. فلا يحل أبدا أن يران الله نكذب عليه كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. ثالثا تحريم الانتحار وقتل النفس من الحزن أو الخوف ونحوه من الغضب والحرمان. من أين أخذنا هذه الهداية؟ حرام الانتحار قتل النفس حرام لا يصح. من أين أخذناه؟ من قول الله تعالى لرسوله فلعلك باخع نفسك ألا يكون على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. لو قيل لنا لما خلق الله هذه الأرض وأوجد في هذه المخلوقات زينها بها وجملها وحسنها انظر إلى الأنهار والمياه والجبال والبشر والحيوانات والمخلوقات هذه والطيور وهذه الأسماك هذه الزينة كلها ما سببها ما علة ذلك؟ الجواب ليمتحن الله بها الناس. فمن عرف أنها فائنة وثانية وزائلة واستقام على طريق الله نجا ومن أقبل عليها وتكالب عليها وعبدها وفرغ كل شيء لها فهو من الخاسرين والعياذ بالله. تقرير فناء كل ما على الأرض حتى تبقى صعيدا جرزا وقاعا صفصفا لا يرى فيها عوجا ولا أمتا. قرر الله تعالى أن هذا الجمال وهذه الزينة كلها سيأتي يوم والأرض كلها صفحة بيضاء ما فيها سل ولا جبل ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان فرقعة من القماش. وبعد ذلك كما علمنا ينزل ماء من السماء كمني الرجال فتنبت الخليقة كما ينبت البقل والبصل والثوم. لما يكتمل خلقها تحت الأرض ينفخ إسرافيل الأرواح التي هي في مستودع في الملكوت الأعلى والأسفل وإذا بكل روح تدخل في جسمها نفخ أخرى وإذا هم قيام ينظرون. نعم. تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بإجابة السائلين عن أصحاب الكهف بالإيجاز والتفصيل. تقرير نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم والله إنه لنبي الله ورسوله. ما الدليل على هذا؟ سأله اليهود أهل العلم أهل الكتب السابقة عن ثلاثة أشياء والله لو لم يكن نبيا ما عرفه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وبعد ذلك بينها لهم وإلا لا؟ بعد نصف شهر نزلت سورة الكهف بما فيها ونزل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فدل هذا على أن محمدا نبي الله ورسوله علما يقينيا. ولهذا ويل لمن ينكر هذه النبوة أو يكفر بها. تقرير التوحيد ضمن قصة أصحاب الكهف انفروا بدينهم خوفا من الشرك والكفر. نعم. إلى الآن بينا هذا أيوة مئات المرات يا عبد الله. إن وجدت نفسك في قرية لا تستطيع أن تعبد الله فيها ارحل وخرج منها. وجدت نفسك في مدينة من المدن لا يمكنك أن تعبد الله فيها، وإنما تنغمس في معاصي الله، يجب أن ترجع هذه المدينة. وجدت نفسك في بيت في عمارة ما تستطيع أن تستقيم فيه على منهج الله، تقع في الفجور والباطل، والله لوجب عليك أن تهجر هذا المكان. وسر ذلك أننا خلقنا لدار السلام، لنعبد الله فتزكو أنفسنا وتطيب وتطهر ويرفعنا الله إلى الجنة دار السلام. من أين أخذنا هذا؟ هؤلاء الفتية السابعة شبان ما أطاقوا أن يشركوا بربهم وأن يعيشوا على الخراف والضلالة، هربوا وإلنا خرجوا من بلاد مهربين، آووا إلى أفغار في جبل فدخلوه، فشاء الله أن يجعل آية من آياته يلقي عليهم النوم 379 سنين. هذه آية من آيات الله العظمى. نعم. أخيرا استجابة الله لدعاء عباده المؤمنين الموحدين. نعم، استجابة الله لدعاء عباده الموحدين المؤمنين. ما زال الله يستجيب لنا فيما ندعوه ونسأله، فلا تكلوا ولا تملوا وواصلوا الدعاء. وإياك أن تقول دعوت ولم يستجب لي، احذر من هذه الكلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعو ربكم ولا تستعجلوا، فمن استعجل في الدعاء حرمه الإجابة. لا تقول دعوت كذا سنة وما استجب لي، واصل دعاك. وأخذنا هذا من هؤلاء الفتنة، سألوا ربهم وإن لهم هاربون، ربنا اجعل لنا كذا كذا، فحقق لهم مطلبهم. فمن ثم عرفنا أن على كل مؤمن ومؤمنة أن يسأل الله حاجاته بالليل والنهار، وهو ساجد وهو قائم وهو ماشي، ولا يخفى يدعو الله، إذ الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإليكم هذه الصورة، انظروا إلي. من يقرأني؟ أنا أقرأ نفسي أو افعل أنت حتى نتكلمنا. انظروا، نقرأ هذا، نقول إن هذا العبد الذي رفع كفيه فقير محتاج لولا احتياج وفقر لما يرفع كفيه، فقير وإلى لا، محتاج وإلى لا. ثانيا، هذا الذي رفع إليه كفيه أسفل وإلا عن يمينه عن شماله فوق، فالله فوق الملكوت كله، فوق عرش بين خلقه، لو كان هكذا لقال هكذا هكذا هكذا، والله فوقهم. ثالثا، هذا الذي يقول يا رب يا رب يا رب، علم وأيقن أنه يسمع كلامه، يسمع صوته الخافت الذي خفضه، والله يسمع كل صوت، إيمان بأن الله يسمع صوته. رابعا، لو عرف أن غير الله يقضي حاجته يعطيه مسألته لقال هكذا لو هكذا، لما هكذا فقط؟ عرف أن لا يوجد على الأرض من يقضي حاجته ويعطيه سؤله إلا الله، فرفع إليه كفة. ومن ثم كان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. معاشر المستمعين، موعدنا غدا إن شاء الله.